يا ابو قلب طيب يا غني يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي ما اكتفيت بكيت منحتني حياة ورحمة حفظت عينيتك روحي ليك لمستني بكل نعمة شددت فيا الباقي ليك يا ابو قلب طيب يا غالي بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت معي مسحت دموعي وما اكتفيت معي حملتني وحملت عمري بالخير وياما احتملتني شهد ماضي انك راعي عبرت بي عالم كبير يا ابو قلب طيب يا غالي بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي مسحت دموعي وما اكتفيت معي نصرت لي وقت انكساري وقت انهياري انت شلتني مديون لك انت ليلي ونهاري افضل اغني بالحب ليك يا قلب طيب يا غني بالرحمة جيت مسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي كل ضيق اتضايقت ليا أنت معايا وشاركتني تعلقت بيا وانا في الأسي شدت ايدي خبتني فيك يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت